بتشكيك المشك، أنت تعتقد أن الله واحد. يحتمل نقيضه وهو أن الله ليس بواحد عند المشك، يعني عند المشك، فهو يناقضك يبين لك، لكن نعم الله لا يبارك، لا يشك في علم الله تبارك وتعالى. ثم لذلك لا يصف بالاعتقاد سواء كان صحيحا او مسلما. ثم يضرب على صدق اي شيء في القضيه، فان الظن قد يصيب وقد يخطئ، ولا كذلك العلم. العلم لا، العلم الله يقول، علم الله لا يصف بالصواب ولا بالخطا، يعني لا يصف بالخطا. وصفه بالصواب يعني متجوزا بالنسبه للدين، لان الصواب له القاب ولا الخطا، لكن من حيث التنزيل نقول انه صواب مطلق من حيث التنزيل، فهمتني؟ اما من حيث الصواب لا نحس يقابله خطا، يقابله معارضه. نعم. طيب الآن مسائل تتعلق بالعلم ولم تكن إلى صفة التي تديها وهي الحياة. أولا مسألة ما قلت لكم أن وصف علم الله تبارك وتعالى بالضروري، وصف علم الله تبارك وتعالى بالضروري، إذا كان بمعنى ضرورة حاجة كعلمك بالجوع والعطش القاتلين لا يجوز، فإنك تعلم ضرورة، يعني علما لا يقبل مقدمات ولا نظر ولا تفحص، أنك جائع عندما أصابك الجوع، أو أنك عطشان عندما أصابك العطش، هذا علم ضروري. هذا العلم الضروري بمعنى الاحتياج هذا لا يجوز بحق الله تبارك وتعالى. أما إن فكر علم الله إذا وجد بأنه ضروري، إذا فكر بمعنى عدم توقف علمه تبارك وتعالى على العلم فهو صحيح، يعني ان علم الله تبارك وتعالى لا يتوقف على الجهل، هذا معنى الضروري فيه. الا ان الرب لم يطلق لئلا يوهم المعنى الاول، ولكن ما هذا الرب لا يطلق، يعني انا اقول ان علم الله ضروري الانسان يتكلم في هذا، لا لا يطلق هذا، فمن يمنع؟ لماذا؟ لانه موهم. واضح؟ نعم. طيب كما مر معنا بالنسبة للقدرة والإرادة أن القدرة لها تعلقان، لهما تعلق صنفي تعلق صنفي قديم في ذلك حاجة. بالنسبة للإرادة لها تعلقان، لهما للإرادة تعلقان، لهما تعلق واحد. من المفاهيم صح عدة شبهات متباينة. إذا فهمنا هذا التعلق يعني أزيلت عدة يعني شبهات متباينة. لله تبارك علم الله تبارك وتعالى له تعلق واحد وهو تعلق تمهيدي قديم. تعلق تمهيدي قديم. طيب ما تعريف العلم؟ قلنا ان العلم صفه وجوديه قائمه بذات الله تبارك وتعالى، فهي يكشف بها المعلوم على ما هو فيه دون تحقيقه، هذا هو العلم. يعني العلم صفه كاشفه تكشف المعلومات. طيب انكشاف هذا المعلوم هل هو من الازل او متجدد كلما تقرأ أشياء الله سبحانه وتعالى يعلمها؟ أزلي. طيب هذا رجل على على قسم من الشيعة ويدخلون الذلك قطعا بقولهم بجواز البداء على الله تبارك وتعالى. فمعنى البداء أن يبدو لله تبارك وتعالى سيدنا أحمد لك سيد ذلك قاتل في إسلام الحكاية يعني في مشروف ابن كتاب تعلق علمه أن الفلوس يكون لون أحمر في تلك البعض ثم ما قلت له ذلك أن الأحمر يكون أرض جزء بدأ يبدو. هذا معنى أن علم أن الله سبحانه وتعالى قرر هذا كما قال ذلك أرسل فيها شكرا أحد لكم لأن هذا يحفظ الشيعة وهي الرسول خمسة لها وهي موجودة في كتبهم المعتمدة وينكرونها الآن من آيات بدل يروحون على الدنيا ونحن نقول بعض من الشيعة ما اعتقد هذا هو كيف يعني قطعا ثم نحتاج اللي هذه حقيقة مستعصبة أو تكفيرية لأن هذه عقيدة كيف انت مثلا تكتب في اشعار كارمات كنت كاتب بالنسبه للكتاب مارس وقالوا قال هل يمين السنين في شباب قال هذا هؤلاء كفار ويجب قتلهم حد الله قطع الغنم حد رد الدين لمجتمعات لانهم لانهم يعني لم يتطبقوا بتلك العقيده فمثلا انت قتل 20 من مرتدين حكم عليه بالإعدام إذا هو مرتدون لأنه كفار بالنسبة إليه واضح فصاحب العقيدة من نجعلهاش يعني فزاعة يسمونها نتائج الكفر والتكفير عند الخوف منها لا الله سبحانه وتعالى لم يجعل بيننا هذا المسلمين لكن لو تفحصنا حقيقة لوجدنا أن هؤلاء الفلاسفة وغيرهم من حال فيها المعتقدات حتى العنف ماذا يفعلون الفوزيون بالمسلمين في لماذا هذه عقيدة فهم كفار بالنسبة إليه يكفرون بأوثانهم فيجب قتلهم فهم مرتدون لذلك يفسرونهم شوف هل أن المسلمين يفعلون هذا فترى الفلاسفة مثلا نيتشه يكفر بل هو مؤمن ويحتقره فمت نفس الشيء مع عقيدة يعني واضح فإبادة الكنيسة في القرون الأولى من القرن الثامن عشر والسابع عشر يعني كعقيدة عقيدة تكفير المتدين يعني لأن الذي له اعتقاد في عالم السماء كاعتقاد يعني كلام هذا الغرب فقتلوهم قتلوا قتلوهم كما يرون كفار بالنسبة لحامل ذلك الفكر التنميري فهذا صاحب عقيدة سنة دوري لكن يعني الملبس انه مول بطبع الحال منطق يعني القوة لا قوة المنطق منطق القوة لا قوة المنطق والزواجيه المعاليه فهمت لو كنا في زمان غير زمان لكان الامر يعني الجوال يكون فيها هم لهم يعني لهم الوسائل التي يعني يسيطرون بها على الأفكار والمبادئ ويجبرون الآخر على حق عقيدة فقلنا أن العلم تعلق قبل جديد حاجة من هكذا ولا قسم الله أنا العلم تعلق تنجيزي قديم فبالتالي الحال حتى نهرب من مسألة البداء حتى لا يقوم بذات الله إذا قام بصفة صفة الله بصفة الصفات تبارك وتعالى أمر الحاجة كان لازم الحاجة واضح ولذلك علمه قديم يعني اكتشاف المعلومات لم يجد له يعني الآن عالم أن محمد كان شيخ العلم في الأزل علق علمه طيب لماذا ليس صاروا كيمياء زي كيمياء؟ قالوا لأن الصائر لأن الذي يصلح لأن يصلح ليصلح لا يتم صالحا فهو جهل كيف؟ ما أحنا صلاحية أحنا الناس متى ما تقرا على ذلك. الصلاه انت تكتب ولا تكتب ذلك؟ الى ذنب وانا عمار الصلوح في السابق معنى صلوح اي قابض الشيء بالقوه يعني. يبين اذا قلنا ان الله صالح لان يعلم الصالح لان يعلم ما ليس بعالم فيكون جاهل. طيب هذا اتقول كيف الاراده الصلوح فيه الصالح لان يريد ولم يرد هذا ليس نقصا. أما الصالح أن يعلم لا يكون عالما بالذات. لماذا الصالح أن يعلم؟ هذا الصالح أن يعلم رموز الشمسية في المستقبل. صالح. علمه هو ينظر يجب وينظر. فهذا معنى التمجيد في علم الله تبارك وتعالى. تمام. قل من لا نحن بشيء انت الضايع عشان الضايع قلت له رسل ليه في العقيد ابن حمد مش كم الفقه فقه هذا واحد ينفع وياه وما عقيدة تعمل شوانا في العقيد في الفقه الدائم لا بالفقه يعني مرن حتى تحت الجبرات وترجع من العقيدة وترسخ على الفكرة يعني ما تبدو بالله لا تقوى ان الله ان الامر عنه او البداء بالله تبارك وتعالى هذا اخرجهم من المله امر مستهزء ويجب ان انت تعتقد ان الله سبحانه وتعالى علمه حادث بحيث ان كل ما وجد ما يستحق ان يعلم يعلم كبر ثور تعتقد هكذا وكثير يعتقدون هكذا أو كما تعتقد بالقدرية أن الأمر كله مسائل هذا أمر خاص بالله سبحانه وتعالى العلم تعلقات تجريبية قديما وهو اكتشاف جميع الأمور له أجلا جميع الأمور تصلح وتنكشف وتتجلى أجلا فتعلقه تعلق اكتشاف قلنا أن الانكشاف نسبة ليس بعد انتهاء العلم وليس له تعلق بالنور القديم لأن الصالح لأن يعلم ليس بعالم هذه قاعدة لأن الصالح لأن يعلم ليس بعالم أصلا اليوم سبق له سهل أنت صالح أن تعلم كيفية يعني تركيب الهاج الراجل طيب قبولك لهذا التركيب يعني كاشف له سوى جاهز أبو كاشف سوى الآن أنت قابل أن تتعلم هذا العلم لكن قبل ما أن تتعلمه جاهز أقول يا شخص غير وجميع يعني نتكلم عن الممكنة استدامة عن الموجبات نحن عن الممكنة. طيب يعني الله سبحانه وتعالى أدل هذا يعني ما كان وما يكون على الوجه الذي عليه يكون دون يعني كما قال ولم يتجدد له تعالى الاشياء يعني كما جزيئة من جزيئات هذا من جزيئات المعلومات تجدد لعلم الله تعالى انكشاف له فيه بحيث انه خفي عليه ذلك الامر الجزئي ثم كشف له كل معلوم واجبا او جائزا او مستحيلا يعلمه اجلا علم انكشاف واشعار يعلم نعيم اهل الجنه الى ما لا نهايه له بالجزئيات حتى النفس الذي يتصاعد وينزل حتى دقات القلب حتى الأسئلة تناهى أبدا في الجنة أو عذاب أهل النار يعلم تفاصيله وجزئياته أبدا زال يتصور عظمة عظيمة عظمة عظيمة لا بخفي عليه فضل إن علم الله يعلم كيف عرفنا هذا لماذا وما ينتج عنه كيف عرفنا هذا فصفة التبريد ثم نختار ثم نلعب في الوحدانية الوحدانية وحدانية في الجانب وحدانية في الكتاب كم المطلق الموضوع كم المطلق على الذي يسمى المطلق في التبريد معك ان له على ان لم اسوا وعلما فقلنا اذا تلاقى هذا اثبت شيء كم بمنطقه التفسير واضح بس فلم يتجدد له تعالى انكشاف زاد على ما ثبت له من الادب من الانكشاف واضح ليس هناك انكشاف زاد على ما ثبت انكشافه في الادب بعلمه تبارك وتعالى وان كان هذا قصورا وسهلا في هذه الصفه وهي صفه الله تبارك وتعالى وان علمه بان زيدا وان علمه بذلك وأن علمه بأن زيدا دخل الدار بعد أن كان لم يدخلها ليس متجددا يعني هذا المسجد دخله أشخاص علم الله بدخول الأشخاص بعد إلى هذا المسجد بعد قبل أن كان هذا المسجد صالح ليس متجددا يعني علم أهل الله أن المسجد لا يوجد فيه أحد ثم علم أن المسجد دخل له أشخاص استئناف الامور هذا واضح يعلم الله هذه المعلومات ازلا تنقطع عليه فرقه طيب انت جدد مين حتى هو متجدد في الامر اعتباري يعني الخلو المحل الفرعي الجناب المحلي مثلا هذا المسجد التجدد انما بالمعلوم لا بالعلم المعلومات هي المتجدده لا علم الله المتجدد واضح؟ نعم فالحاصل أن العلم واحد وليس له إلا وجه واحد والتعبير بيكون أو كان إنما هو باعتبار المعلوم عندما نقول أن الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون أو كيف كان يكون كان ويكون وسيكون ليس في العلم الكيونة هنا أو الكائنية وإنما في المعلوم واضح. فالحاصل ان العلم واحد وليس له الا وجه واحد، والتعبير بيكون او كان انما هو باعتبار المعلوم لا باعتبار العلم وتعلقه، لا باعتبار العلم وتعلقه فانه واحد، العلم وتعلق العلم واحد. فالمعلوم التعدد وتجدد المعلومات وضع كل المعلومات. المعلومات متجددة، هل هو لا متجدد؟ يعني هو متجدد؟ ليه متجدد؟ يعني عندما نقول أنه تجدد والتعابد إنما في المعلومات تجد عند الله تبارك وتعالى، لأن الله لا يتجدد أبدا. التجدد عرض قائم بالحوادث يا معلم. فالمعلوم والتعبير بيكون أو كان عندما هو باعتبار المعلوم، المعلوم كان، المعلوم يكون، المعلوم سيكون. يعني مثلا يكون أذان المغرب غدا يكون في الساعة في كذا وكذا، هذه الكينونة في المعلوم، لكن الله يعلمها بعلمه أذن دون تبقي حسنة على وجه الحاقة في الشارع. واضح. والتعبير بيكون أو كان إنما هو باعتبار المعلوم لا باعتبار العلم وتعلقه فإنه واحد. فالمعلوم قبل كونه يعبر عنه بأنه سيكون جبل، قبل كونه المعلوم نقول له سيكون الأذان إن شاء الله تعالى الساعة السابعة و16 دقيقة، السابعة و16 دقيقة كان بين المغرب كذا، بعد الحصول والوقوع كان، قبل الحصول والوقوع سيكون. واضح. فالتجدد والكينونة والكائنية بالنسبة للمعلومية لا بالنسبة لعلم الله تبارك وتعالى. فالمعلوم قبل كونه يعبر عنه بأنه سيكون وكونه يعبر عنه بأنه كان، باستقباله في الأول وحصوله في الثاني سيكون استقباله وكان لحصوله. إذا كنا مثلا الآن في يوم الأربعاء، فعلمنا بجمعة الآية يوم الجمعة محقق أصول، يعني أجيال يوم الجمعة محقق إن شاء الله، لكنه محقق عادة، فهي قبل وقوعها يعني وقوع يوم الجمعة يعبر عنها بشيء لأنها ستكون فكوانها، وبعدها بعد الجمعة السبت يعبر عنها بأن كانت. فالاختلاف بالجمعة لا يعني في المعلوم، علمنا بالجمعة واحد والله سواء كان سيكون أو كان، لكن المعلوم هو الذي فيه كان وسيكون. إنها لا حتى فيه لما اتقلها ولا، والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.